بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله في قراءة متممة الأجر الرومية لشمس الدين محمد بن محمد ابن عبد الرحمن الرعيني الشهير بالحطاب، وهو فقيه مالكي ومن علماء المتصوفين، وهذا يكثر في أهل اللغة التصوف والتمشعر وإيش ثالثة الاعتزال، هذا يكثر في علماء اللغة، وهو من المغرب لكنه ولد واشتهر بمكة، ولد واشتهر بمكة، وليست هناك يعني ترجمة حافلة له، لكن هذا الذي وقفنا عليه. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الأجر الرومية، تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات، نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. ابتدأ رحمه الله مصنفه وكتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثنى بالحمدلة فجمع بين البسملة والحمدلة. وهل يجوز الاكتفاء بأحدهما أو بإحداهما؟ نعم، يجوز الاكتفاء بإحداهما، وهذا الذي فعله من؟ ابن أجر الروم في أجر الرومية. بإيش اكتفى؟ بالبسملة، اكتفى بالبسملة. وقوله والصلاة والسلام على سيدنا، قوله وسيدنا حذفها أولى خلافا لبعضهم أو ل نعم تجد كثير أو لكثير من يعني المتصوفة أو المتصوفة جميعا يعني عندهم ذكرها أولى، وإلا فالحق أن حذفها أولى. لماذا؟ مع أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم كما جاء في الحديث، نعم، فهو سيدنا، لكن حذفها أولى. ليش؟ هل لأن السيد لا يطلق إلا على الله؟ السيد لا يطلق إلا على الله؟ الجواب لا، يطلق على الله وقد يطلق على غيره، وقد يطلق على غيره. إن ابني هذا سيد، قوموا إلى سيدكم، أنا سيد ولد آدم، فيطلق على غير الله. إذن ما السبب في قول أن حذفها، إن حذفها أولى؟ أنه لم يستعملها السلف هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يستعملون هذه اللفظة. وقوله وعلى آله، الآل هنا هم أهل بيته المؤمنون، أهل بيته المؤمنون، وقيل هم أتباعه على دينه، وقيل هم أتباعه على دينه. فإذا قلنا هم أهل بيته المؤمنون، فيكون الصحابة، عطف الصحابة على الآل من عطف إيش؟ أو نبدأ نقول إذا قلنا المراد به أتباعه على دينه، المراد بآله أتباعه على دينه، فيكون عطف وصحبه من عطف إيش؟ خاص على العام. طيب، وإذا كان المعنى وآله أي هم أهل بيته المؤمنون، فعطف الصحب عليهم مغايرة. سنت. طيب، قال: وعلى آله وصحبه. الصحب هم جمع صحابي، هو من رأى أو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب، لماذا قدم الآل إذا قلنا أهل بيته؟ لماذا قدم الآل على الصحب؟ هل يوجد من الصحابة من هو أفضل من آل البيت؟ أبو بكر أفضل من علي، علي من آل البيت. طيب، عمر أفضل من علي، عثمان أفضل من علي، كلهم ليسوا من آل البيت وهم أفضل من علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب، لماذا قدم الآل؟ لماذا يقدم الآل؟ لأن هذا الذي جاء به النص: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقوله أجمعين، إيش إعرابها؟ وعلى آله وصحبه أجمعين. تو ناخذكم مستوى، إيش المستوى نعطيكم؟ مستوى الرابع ولا العاشر ولا توكيد؟ طيب، توكيد إيش الفائدة منه؟ إيش الفائدة من أجمعين؟ توكيد، نعم، ففائدته نعم الإحاطة والشمول، وهذا فيه إشارة أن الصحابة كلهم إيش؟ عدول. الصحابة كلهم عدول. قال: وبعد. هذا هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر، كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر، أي وبعد ما ذكر من الصلاة أو من الحمد لله والصلاة على والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذه فهذه مقدمة، وبعد ما تقدم من الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد فهذه مقدمة، فهذه اسم إشارة، صح؟ هذه الإشارة إما أن تكون إلى شيء محسوس موجود، فتكون هذه المقدمة أو هذا الافتتاح أو هذه الخطبة بشكل أدق خطبة الكتاب، إذا كان الإشارة إلى شيء محسوس موجود فخطبة الكتاب كانت متأخرة على إيش؟ على التأليف، ألف الكتاب ثم لما انتهى عمل له إيش؟ خطبة، فقال فهذه مقدمة، إذا الإشارة إلى شيء إيش؟ موجود محسوس. وإن كانت يعني لم يؤلف، إنما ابتدأ بالخطبة، فيكون الإشارة عندما ألف المتممة ولا ألف هذه المقدمة، نعم، فتكون الخطبة هذه إشارة، يعني إشارة إلى شيء معنوي، شيء في الذهن، تكون إشارة إلى شيء معنوي، شيء في الذهن، إذا كانت الخطبة قد تقدمت على المؤلف. قال: فهذه مقدمة في علم العربية، مقدمة بكسر الدال، مقدمة بكسر الدال اسم فاعل. قالوا: تقدم متعلمها على أقرانه. مقدمة اسم فاعل، إذن اسم فاعل يعمل عمل الفعل، فهي تقدم متعلمها على أقرانه. وإن قلنا مقدمة بفتح الدال فهي اسم مفعول، فهي اسم مفعول، أي قدمت للمتعلم، قدمت للمتعلم هذا الكتاب كله مقدمة، هذا الكتاب كله مقدمة، أي قدمت للمتعلم لتهيئه للمطولات، قدمت للمتعلم لتهيئه للمطولات، فشبهوها بمقدمة الجيش أو بمقدمة الجيش، فمقدمة الجيش يعني التي تتقدم الجيش لتهيئ له في المحل الذي سينزل فيه ما يحتاج إليه، مقدمة الجيش هي التي تتقدم الجيش لتهيئ له في المحل الذي سينزل فيه ما يحتاج إليه، فهذه إذا قلنا مقدمة فهي تهيئ طالب العلم متعلم هذا الكتاب، تقدمه وتهيئه للمطولات. قال فهذه مقدمة أو مقدمة في علم العربية، في علم العربية أي في علم اللغة العربية، في علم اللغة العربية. واللغة العربية هي كلمات يعبر بها العرب عن أغراضهم، كلمات يعبر بها العرب عن أغراضهم. وقد نقلت إلينا، نقلت إلينا عن طريق، يعني جاءت ووصلت إلينا عن طريق إيش؟ النقل، عن طريق النقل. ولهذا يعني ماذا حفظت؟ حفظها القرآن، وحفظها وحفظتها السنة، نعم، وحفظها ما نقل إلينا من كلام العرب نثرا وإيش ونظما. ولما خشي العرب أو أهل العربية ضياع اللغة، لما اختلطوا بالأعاجم دونوها، دونوا اللغة العربية، دونوها في إيش؟ ما يسمى، لا، ما يسمى بالقواميس، يسمى المعاجم، معاجم اللغة، هذه فيها الكلمات العربية. إذا أردت أن تبحث عن معنى كلمة تذهب إلى إيش؟ إلى هذا القاموس اللي هو المعاجم، هذه معاجم اللغة. فهم دونوا هذه اللغة حتى لا تضيع مع اختلاطهم بالعاجم، وضعوا لها أصولا، وضعوا لها أصولا لتحفظ من الخطأ. وهذه الأصول هي إيش؟ هي علوم العربية، هذه الأصول هي علوم العربية، والنحو، والنحو واحد منها، واحد من هذه العلوم، واحد من هذه العلوم، وهو أنفع العلوم العربية علم النحو. ولا هناك علم الصرف، هناك علم البديع، هناك علم القوافي، هناك علم العروض، هناك علم المعاني، علم البيان، علوم ذكروا أنها 12 علما، لكن أنفعها ما هو؟ علم النحو، أنفع هذه العلوم علم النحو. حتى قال بعضهم إن العلوم كلها مفتقرة إليه، هذا قالها السيوطي، إن العلوم كلها مفتقرة إليه، أي إلى علم النحو. قال فهذه مقدمة في علم العربية، متممة لمسائل الأجرومية. إيش عرفنا النحو في الأجرومية لغة عند من؟ هات القصد ومن معانيه الجهة والمثل والمقدار، وفي الاصطلاح حتى يا عبد الرحمن علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. قال في علم العربية متممة لمسائل الأجرومي، وإيش فائدتها النحو؟ تعلم النحو إيش فائدته؟ حتى صيانة اللسان عن الخطأ، صيانة اللسان عن الخطأ، وأيضا فهم الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. طيب قال فهي مقدمة في علم العربية متممة، إذن هذه المقدمة أو هذه المقدمة متممة ليش؟ لمسائل الأجرومية. نسبة من هو المؤلف؟ أجرومية محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن أجروم. فهي هذه المقدمة أو المقدمة متممة، سيأتي بالأجرومية ويأتي بزيادات عليها تتممها وتكملها. قال تكون واسطة، أي هذه المتممة وهذه المقدمة تكون واسطة بينها وبين غيرها، أي بين الأجرومية وبين غيرها من المطولات. وهذا من تواضعه، وإلا فالمتممة فيها علم غزير، المتممة فيها علم غزير. لكن من تواضعه قال هذه واسطة بين الأجر الرومية وبين المطولات، وإلا فيها ما في المطولات من الفوائد الكثيرة الغزيرة ما في المطولات. قال بينها وبين غيرها من المطولات، مثل إيش المطولات؟ مثل شروح الألفية، هذا كل شرح للألفية فهو من المطولات. شرح الكافية أيضا لابن مالك، واختصر الكافية اختصرها للألفية، فشروح الكافية أيضا من المطولات. هناك كافية لابن الحاجب، شروح الكافية لابن الحاجب من المطولات، مغني اللبيب من المطولات. فهذه المتممة واسطة بين الأجر الرومية وبين غيرها من المطولات. قال نفع الله بها، هذا دعاء من المؤلف رحمه الله تعالى لمؤلفه ولمصنفه، بأن ينفع الله به. قال نفع الله بها كما نفع الله بها، نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها. إيش هي أصلها؟ الأجر الرومية، وهذا مشاهد إخواني في الله، انتفع الناس بالأجر الرومية. فما من طالب علم يبتدئ في طلب علم النحو إلا ويقرأ الأجر الرومية، هذا من الانتفاع المشاهد لأصل هذا الكتاب وهو متن الأجر الرومية. قال في الحياة وبعد الممات، في الحياة هذا بالنسبة للمتعلم، ينفع الله بها في الحياة، أن ينفع بها الله من يتعلمها فيستفيد. وبعد الممات أي ينتفع بالأجر والثواب، ينتفع بالأجر والثواب. قال رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقل ما يتألف من اسمين، وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. والكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب الكلام قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا تعريف إيش؟ تعريف الكلام عند من؟ عند النحاة، تعريف الكلام عند النحاة. وتعريف الكلام في اللغة كل ما تلفظ به أفاد أو لم يفد، وبعضهم يعرفه بأنه نطق مفهم. طيب أحد عنده هنا شرح الشيخ ابن عثيمين للأجر الرومية؟ أحد؟ طيب ها، طيب شوف الكلام في اللغة، هل يقول الشيخ هو الكلام في النحو هو الكلام عند النحاة؟ طيب شوف أنا، طيب لأن إذا كان الشيخ يقول هذا كلام، هل الكلام في اللغة هو الكلام عند النحاة؟ فهذا تعريف طيب صراحة. نعم، لماذا؟ لأن الكلام في اللغة يعني ماذا؟ هو الكلام القول المفيد، القول المفيد. طيب إيش بعدين؟ ما فيش خلاصة؟ طيب نحن نمشي على هذا، أن الكلام ما تلفظ به في اللغة. وأما الأشاعرة فعندهم ومن سلك مسلكهم، طبعا ومن سلك مسلكهم أو دخلت عليه يعني هذه الأمور وتكون دخلت عليه من الأشاعرة ومن أهل الكلام من المبتدعة، فعندهم الكلام يطلق على اللفظ، ويطلق على المعنى القائم في النفس، ويطلق على الخط، وعلى الإشارة، وعلى كل ما يفيد معنى، كل ما يفيد معنى أو كل ما يفهم المقصود، كل ما أفهم المقصود سمى عندهم كلاما، وهذا خطأ، وهذا خطأ. الكلام لابد فيه من لفظ، واللفظ هو إيش؟ صوت وحرف، صوت مشتمل على حروف. فهم عرفوا هذا الكلام حتى ماذا؟ يعرفون الكلام بهذه الصورة حتى يتوصلون إلى ماذا؟ إلى نفي الصوت والحرف عن من؟ عن كلام الله. طيب فهذا ينتبه له الواحد. فالكلام في عند الأشاعرة يطلق على المعنى النفسي الخالي من الحرف والخالي من الصوت، هذا خطأ. يطلق على الإشارة خطأ، يطلق على الخط خطأ. هذه تفيد الإشارة الخط تفيد معنى، لكن ليست إيش؟ ليست كلاما. لماذا؟ لأنها لا حرف ولا صوت، فلا بد أن يكون لفظ كلام. فلهذا يعني يحتاج يعني نرى أنا فائدة عندي قديمة، أن شيخ الإسلام يقول الكلام في اللغة هو الكلام عند النحاة، بس كنت أريد أرى الشيخ ابن عثيمين هل يعني تخلص إلى هذه الخلاصة. طيب إذن هذا في اللغة، كل ما تلفظ به أفاد أو لم يفد، أو كل نطق مفهم، أو أن الكلام في اللغة هو الكلام عند النحاة. طيب قال الكلام هو اللفظ، هذا تعريفه عند النحاة. اللفظ ها عند من؟ ايش معنى اللفظ؟ هات ايش؟ لا جيب ما، جيب ما هذا، ايش هو ما؟ ما اشتمل ما هذا اسم؟ لا هات الكلمة، ايش اللي اشتمل على بعض الحروف؟ لا الصوت، قل اللفظ هو الصوت، هو صوت مشتمل، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية المبتدئة بالألف المنتهية بالياء، هذا هو إيش؟ هذا هو اللفظ. قال هو اللفظ، إذن خرج باللفظ إيش؟ الإشارة والكلام النفسي وها يخرج هذا كله، أو المعنى النفسي والإشارة والخط وهذه التي تفيد مقصودا كالعقد والنصب، هذه الإشارات التي نراها في الطرقات، فهي تفيد معنى لكنها ليست بإيش؟ ليست بكلام. الخط الكتابة تفيد معنى لكن ليست بإيش؟ ليست بكلام. لماذا؟ لأنها ليست لفظا صوتا مشتملا على الحروف. قال هو اللفظ المركب، إيش معنى المركب؟ من كلمتين فأكثر، مركب يعني من كلمتين فأكثر. هنا المراد بالتركيب هنا التركيب الإسنادي، هذا جديد الآن عليكم صح؟ التركيب الإسنادي، لأن التراكيب أنواع أو التركيب أنواع، أعطيكم الآن ثلاثة أنواع هذه ممكن تأتي معنا في الكتاب كثيرا، التركيب الإسنادي والتركيب الإضافي والتركيب المزجي. أما التركيب الإسنادي فهو يعني ماذا؟ نسبة حكم إلى اسم سواء كان إيجابا أو سلبا، نسبة حكم إلى اسم. لا كان العشرة، إذا أردتم ننتهي 20 يبدأ الدرس 5 إلى 10، وإذا قلنا 5 إلى 10 أنا سأبدأ 5 إلى 10 ما سأنتظر أحدا، وإذا أردتم على 5 نمشي على 5 ها؟ إذن خلاص من الدرس القادم 5 إلى 10 في كل الدروس سواء الطحاوية أو المتممة، وننتهي 25 يعني تذهبون الآن صح؟ ها؟ طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله إلى هنا والحمد لله.